الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله وبيكم وجعل الجنة داركم ومتقبلكم ومثواكم. وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى كما جمعنا في بيت من بيوته أن يجمعنا في جنات عليين على سرر متقابلين، وأن يجعل مجلسنا هذا مرحوما وتفرقنا معصوما، إنه القادر عليه. بعد، إخواني في الله، نشكر الله الرحمن الرحيم أن وفقنا لهذا المجلس وهذا المنزلة الرفيعة مصداقاً لحديثه صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع القوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله بمن عنده. منقبة كريمة ومنزلة عظيمة لا يوفق لها الله إلا عباده الصادقين المتقين، نسأل الله أن نكون منهم. وفقنا الله عز وجل، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فما قلنا دوما: ما كان لله دام واتصل، وما كان لغير الله انقطع وانفصل. نسأل الله أن تكون نية خالصة صالحة صافية لوجهه الكريم على أن يديم علينا هذه النعم. تكلمنا إخواني في الله عن سلسلة شرح الأربعين النووية خضنا في عدة لقاءات وعدة مجالس حتى انتهى بنا الكلام وانتهى بنا المطاف إلى الحديث الرابع. شرحنا في الأحاديث، وفقنا الله عز وجل بمنه وكرمه وفضله العظيم. نخوض إن شاء الله عز وجل في الحديث الرابع. شيخنا صلاح، حياك الله. عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، قال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فوالذي لا إله إلا غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه الشيخان. لما نقول الشيخان في علم الحديث هو البخاري ومسلم. لما نقول رواه الشيخ، رواه الشيخ معناها رواه الإمام البخاري فقط. لما نقول رواه الشيخان معناها البخاري ومسلم، هذه في لغة المحدثين. لما نقول صححه الشيخ أو ضعفه الشيخ، هنا كلمة الشيخ عند المحدثين في التصحيح وفي التضعيف يقصد به الشيخ الألباني رحمة الله عليه، محدث ورجل عالم وورع وبارع وبالغ في علم الحديث رحمة الله عليه ولا إخوانه العلماء المسلمين. نبدأ في بداية الحديث: بدأنا الله وغشينا الله عز وجل برحمته. قال في بداية الحديث عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. قلنا دوما من سيم أهل السنة والجماعة التكلم، ما نعيش الواحد نقول يا مرزاق ولا يا مسعود، نعيش باسم ولاده بل باسم أحب أبنائه. احنا عنا أهل السنة والجماعة، حديث خير الأسماء ما عبد وحمد بعض أهل العلم ضعفوه. احنا عندنا في الإسلام أحسن الأسماء هي عبد الرحمن ثم عبد الله، أحسن الأسماء عبد الرحمن ثم عبد الله، وهذا له ابن اسمه عبد الرحمن، يعني من سيرة الأسماء. عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود، أبي عبد الرحمن هي كنية لرجل هو بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. يعني احنا ديما تقول أبي عبد الرحمن ولا أبو فلان ولا أم فلان، هذه مش معنى اسم الحقيقي تاعي، هذه معناها راهي كنية، والكنية دي نجدها غير عند المسلمين وخصوصا أهل السنة والجماعة. أهل البدع ما نلقاوش عنهم، الشيعة ما نلقاوش عنهم، الكفار عياذ بالله ما عندهم لا بنيان لا أصل فقط، ما عندهم الذكاء على ولي المرء بن يجوز. نسأل الله أن يجمعنا على خير ويبصرنا به. ابن مسعود هذا رضي الله عنه وأرضاه هو من خيرة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو من المكثرين عليه. لما من قبل قلنا كاين جماعة مكثرين تكلموا بزاف، حدثنا قال رسول الله حدثني، رواه بزاف على الرسول صلى الله عليه وسلم، ومنهم ناس عاديين ومنهم ناس قلائل. وهذه ليس معناها أن واحد قريب به بزاف معناه يروي بزاف، والله واحد بعيد عليه ما يرويش عليه بزاف، ليس بهذا المنظور، بل هذا فرق يؤتيه الله من يشاء. ابن مسعود كان شاب صغير، ابن عمر كان شاب صغير، لكنهما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم آلاف الأحاديث. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه الخليفة الثاني والذي فرق الله عز وجل به بين الحق والباطل روى هذا الخليفة، هذا من المقلين وهذا من المكثرين. ثم مش معناها لازم تكون من كبار الصحابة ومن رجال أقوياء في الدين بل تكون أنت هو راوي، لا، مش بالمنظور هذا. هذا ابن مسعود أصله هو أبو عبد الرحمن، قلنا كنيته عبد الله بن مسعود بن غافل الهدي ابن أم عبد رضا الله ابن أم عبد أم عبد أمه رضي الله عنها، هو صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وحامل عليه في صفات النبي صلى الله عليه وسلم، منقبة كريمة. احنا بعض الناس يشوفوها ويقول لك لا يجوز، احنا عندنا أهل السنة والجماعة ما نتبركوا تحت حاجة، بالقرآن وما نتبركوش فيه، بما زمزم وما نتبركوش منه، ماء زمزم لما شرب له لا ننال البركة منه كأنه هو ينفعنا أو يضرنا، ينفعنا أو يضرنا الله عز وجل. كذلك الحجر الأسود، نكي نروحوا للناس يروحوا للحج ولا نروحوا العمرة ويروحوا يقبلوه، عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كان يروح يسلم عليه وبعد يقول والله أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل كما قبلته. احنا نعتمد بالشيء شويج من السنة ومليح في الدين، لكن مش هما اللي ينفعوا هما يضروا، اللي ينفعوا يضروا والله عز وجل. هل احنا النبي صلى الله عليه وسلم فيه كرامات، النبي صلى الله عليه وسلم في ظله كرامة، في تخمته أكرمكم في الذكرى عن النبي صلى الله عليه وسلم كرامة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تجي يدخل الصحابة يتلاوجوا شكون يهز الذكرى تاعو ويمسك بها، بركة النبي صلى الله عليه وسلم. ليس أن النبي صلى الله عليه وسلم هو لا يعطينا ولا يمحينا، ما يمدنا ما يعطينا ما يمحينا، دعاؤه طالب ومقربته من الله عز وجل، حبيب الله عز وجل، إن دعا الله عز وجل أبره. لكن احنا نعتقد بأن النفع والضر من الله عز وجل، هذا حامل عليه وأحد السابقين الأولين في الإسلام إلى أنه من العشر أوائل الإسلام، بعض الأقوال يعني من العشر أوائل، يعني كما احنا نقول جيب خديجة بعد عائشة بعد أبو بكر بعد علي بعد ثلاثة المدونين الباقين في الإسلام رضي الله عنه وأرضاه. شهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم، بدر الكبرى والبدر الذي قال العلماء فيها ثلاثة بدر، كان بدر الصغرى، كان بدر الوسطى، وكان بدر الكبرى، على حق بدر الكبرى لأن طريوة بدر الصغرى لم يكن فيها ولا شيء، وبدر الوسطى مناوشة، أما بدر الكبرى كان فيها حرب عظيمة. من أحسن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه، بعضهم كان يلقبه مزمار القرآن، صوته ما شاء الله، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يسمع من القرآن، معنا القرآن أنزل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأتى من عند النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة، لأن القرآن إخواني هو كلام الله، القرآن هذا كلام ربي، وما هوش مخلوق، خلافا لبعض الناس يقولون بالقرآن مخلوق، كيقولون القرآن مخلوق، معناها المخلوق يجي نهار مثلنا، يجي نهار ملوس، وحنا لا جلب الله عما سواه، بل القرآن هو كلام الله نزل به جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة. قرآن جاء للنبي ومحفوظ في صدر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن رسول الله يشفي السبع منات. لهذا احنا سنة في كل واحد مسلم في آخر القرآن روح تبكي عليه، راسك تسمع منه، تنال أجره وأجرك إن شاء الله، خاصة إذا كان جميل القرآن. كذلك خاوتني يكون في المسجد يقرأ في المسجد، رفع الصوت في المساجد لا يجوز. العلماء قالوا حتى في قراءة القرآن، يعني إذا كنت واحد تقرأ ورد المتغنى وجبت خير كبير، لكن إذا دخل واحد يصلي حفظ الصوت يعني، لأنك راح تليه يصلي. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يسمع القرآن، وقال من أحب أن يقرأ القرآن غضبا كما أنزل. هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال من يقرأ القرآن كيف نقول به وموزون ومعدود جمن زدعية على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. أم عبد كيف نقول الطاوس خيرا عقيلة، هذه أم ابن مسعود وسمها أم عبد. أم عبد مات في السنة 32 للهجرة، سنة 32 للهجرة، يعني مات بعد النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه وأرضاه. مكانة الحديث باختصار، علماء قالوا هذا الحديث يسمى بلف الخلق. احنا كل مرة نسمع في حديث، حديث النبيات، حديث مراقب الدين، حديث الإسلام، حديث الدين، حديث هذا الحديث دعوا العلماء كتبوا مراتب الخلق أو بدء الخلق. الإمام البخاري رحمة الله عليه صنفه في كتاب، هذا الحديث دعوا في كتاب سنه كتاب بدء الخلق، وذكر هذا الحديث تحت باب ذكر الملائكة. صحيح مسلم في كتاب مسلم رحمه الله صنف هذا الكتاب، هذا الحديث في كتاب القدر تحت باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه. وهذا الحديث اجتمع على أمرين عظيمين، لما احنا بعد ندخل في الحديث ونبدأ نفسر فيه إن شاء الله عز وجل نقول فيه نتكلم على زحول، نتكلمش عن زحول، تكلم على خلق بني آدم، خلق الإنسان، وتكلم على القدر، تكلم على الشويج. حاجة الأولى كانت تخلق بنادم، وحاجة الثانية كان مكتوب، مكتوب القدر. تكلمنا عن الرجل، قال الإمام ابن حجر الهيثمي عن هذا الحديث هو حديث عظيم جليل يتعلق بمبدأ الخلق ونهايته وأحكام القدر في العبد والمعاد. لهذا قلنا حديث في الجزء الأول الخلق، خلق البشر، خلق بني آدم، والجزء الثاني باب القدر. ونتكلم عن مسألتين مهمتين هي أطوار خلق الإنسان وأطوار القدر. لما قال ابن مسعود حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حدثنا لجديد بالإيران، كنا في جماعة وكنا دارين بالنبي صلى الله عليه وسلم، حدثنا. هذا جديد يفيد أن الصحابة كانوا ملازمين النبي، الصحابة كانوا يخلوش النبي بعد واحد، كانوا دينا دارين به ودينا يستهدوا منه. ولما قال حدثنا يعني هو جماعة وجماعة كنا سمعوا كريم أطراف القرين رضوا هذا الحديث. لما لحوا كلمة خلقه إن أحدكم يجمع في بطن يجمع قلبه في بطن أمه 40 يوما، في رواية ابن مسعود 40 يوما، في رواية عن رجال الآخرين كتبت 40 يوما نطفة، والرواية بكلمة نطفة غير موجودة لا في صحيح البخاري ولا في صحيح مسلم، فرغم من دوش كلمة نطفة. أما في غير الكتب الستة، يعني في غير الكتب الستة تلقى كلمة نطفة موجودة في الحديث، وهذا لا يضر لأنها سياقها يثبت وجودها. حتى احنا ما نقولوش كلمة، لما قلنا يا أحبار بني الإسلام على خمسة، بني كان واحد من ابناء الإسلام هو الله عز وجل. وقلنا بلغة اللغة العربية هنا في الإعراب إن لم تكن في هذه الآية جل كلام الله عن التشبيه والتمثيل يقول بني فعل مبني للمجهول، فعل مبني حاشا لله أن يكون مبنيا للمجهول، ربنا معلوم موجود لا إله إلا هو سواه. فقال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلنا حدثنا كانوا دارين كانوا من المؤمنين، كانوا يشكلوا النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يستاذوا من النبي صلى الله عليه وسلم. احنا هذه ان كان النبي صلى الله عليه وسلم غير موجود معنا فان حديثه موجود معنا. احنا مش لازم ندور بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني مش لازم ندور بالنبي لانه غير موجود بيننا. قال الله ولا تقدموا بين يدي الله ورسوله، بين يدي الله ورسوله السماء العلماء كذبوا قلنا الشيوخ العلماء احنا هذا نقدموا لهم ونستاذوا منهم لانها حاجه مكرمه في الدين، حاجه مليحه على الانسان العالم الانسان الشيخ هذا استاذوا منه وانظروا به علمنا ربنا انظروا ونتكلموا على الدينين وعلى الباب يقول تجاوا على شيخ القريه شيخنا الله يدار حافظ الستين ولا طالب الله يدار في قريه الحجر استاذوا به استاذوا منه. هذه وان حصلت في عهد النبي مثل تاثر بها تصلحنا ان شاء الله عز وجل تصلحنا. قال وهو الصادق المصدوق. شو اللي قال ابن مسعود اللي يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم زلت بنا حشره ورسول الله بل هو الصادق المصدوق اثبت الصدق والمصداقيه للنبي صلى الله عليه وسلم. بل قبل ان يزكيه ابن مسعود يقول له الصادق زكاه الله لا اله الا هو زكاه ربي سبحانه بل النبي هذا ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى كلامه لا جدال ولا نقاش فيه. لما قلنا زد فصلها اخواني النبي صلى الله عليه وسلم هو بشر وهو نبي هو عبد كيفنا لكن مرسوم رب العالمين في امور الدين، في امور الدين امور اللي علمنا الاخلاص هو وحي واجب ديره. اما في اموره حياته حياته اليومية والعملية والزوجية وكذا هذه لا تكون من أحكام الدين لكن تكون من السنة السنة كيف كان يرقد كيف كان يشرب كيف رحمكم الله كان يجي السائل كيف كان يجي يدخل صلى الله عليه وسلم كيف يدخل لا يستقبل اليمين لا يستقبل القبلة هذه أحكام السنة منها كذلك. أما في أمور الدين في جماعتنا على كل دستور هذا لا يخالف القرآن سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا تخالف القرآن بل هي شارحة للقرآن. وإحنا المغاربة نفهموش سخر الله عز وجل للنبي الصحابة لجلوا تسيرون أيام النبي صلى الله عليه وسلم يقولوا هنا طيب طيب وغضوا بل ما نفهموا هنا تليكم نجيبوا كلام تاع النبي صلى الله عليه وسلم ما نفهموش منين هاي نقرأ منه نقرأ من خاطر نشرحنا ما نشرحنا حنا نتعلموا من الناس الكبار برك ونقرأوا فينا. هنا الصادق المصدوق قلنا الصادق هو فيما أخبر به عن الله عز وجل وعن أمور الدين بدل. والمصدوق هو الذي يصدقه غيره يعني يثقه صادق من عند ربه صادق بالكلام اللي جابه. والمصدوق يعني الناس من الناس داربين ذلك والله غير صح كلامه والله غير صحيح شهادة شهادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر أنتم خلفاء الله في أرضه يعني الناس يفكر بالخير يفكر بالصلاح فهو عند الله من الصلاح ومن أهل الصلاح. الناس يفكر بالشر والعياذ بالله تجاه من أهل الشر. أنا ديما نقولها في المساجد عندي واحد الكلمة ديما نقول نقول الروح في العناء الذي كثر منها الهضاب بزاف عين تعرف قيمتك تنسى واش تسوى في الدنيا هذه روح تكلف عن جارك فقط يجب جارك يشفيك عند الله ما شاء الله ولا يجب جارك يحرمك روح راجع روحك روح راجع أخلاقك روح شوف مع أولادك روح شوف مع الدرك تاع الكافر روح شوف مع الدرك تاع القرية. وكان كلام واحد آخر يقول من أراد أن يعرف أين مقامه فلينظر أين ربه أقامه. إنسان يحوس بيته في الدنيا دي يوقف بيته في الدنيا يعطيه يعني إنسان مولى خير حافظ على الصلاة هاكل يدير في الخير يهز شكارة منه يهز الحجرة منه اللي طيشة في الطريق يهز شكارة على أبو بني نحيها صباح خير فلان السلام عليكم فلان تربح فلان نهار فينا فلان أو على خير ولي عاد نهار كان عياد اللي هو مكوش وهو تنظر بالغاشي هو كان مياد الحكتو واحد مية الخير مية اسم معدة مية اسم صجرة مية اسم الزهر إلى الله المستعان. يشوف ورقه ويضحك وبكي على كل شيء وراء حيره. نسأل الله أن يرحمنا ويغفرنا جميعا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما. هنا 40 يوما قال العلماء نطفة. قال الله عز وجل في سورة الطارق، ذكرنا بها شيخ الذي مراجع العين سبا من بين الصلب والسراج، يعني أمور هذه مستحيل فيها لكن ليس عيبا فنتعلم في ديننا. كان واحد كلمة يقولها الناس يقول في تحية الدين كلمة غلطة، حرام يقولها الكلمة، لأن الحياء شعبة من شعب الإيمان. كيف يقولوا لا حياء في تعلم الدين، يعني تيجي نتعلم الدين ما نحشموش فيه لأنه هذا دين ولازمنا نتعلموه. جيت هذا على أمور تاعنا يقول لك الطالب ديما ولا يفرط ولا يهضر على الأمور تاعنا على الزيادة وعلى الماية وعلى المرضى، ليه لازم نهضروا كيما نهضروا في الكل نتعلموا، كيما نهضروا في الإنسان على الدور ولا أمور ولا أمور تاعنا نتعلموا، لازم نتكلموا في الأمور هذه. وإذا احنا نتكلموا بالمجمل والذي هو بالإشارة يفهموا من بين الصلب والترائب. قال أهل العلم: الصلب هو مؤخرة الظهر كما نقولوا بايسكلوني، الصلب الصغير النهار يكون في كرش النوم كرمكم الله، الخشيتين تاعو يكونوا في ظهره ما يكونوش في بلاصته، يكونوا في ظهره بعد الدم ينزل. لهذا يخرجون بين الصلب النافع الرجل ماء الرجل، مفهوم هذه الكلمة أصله نقول يخرج من الصلب يعني يخرج من الظهر أصل تكوينه الأولي، يعني الخشيتين أول مرة يكونوا في الظهر. عليها الواحد يقول واحد الكلام هذا يقولوا له لك صار شكلك لو كان عنده كرمكم الله خشية تاعو طالع روح يديروا له عملية وكذا وكذا، هذيك الخشية كانت في ظهره كانت هنا. نهار يجي يجي تبدا تهبط تهبط صغيرة تبدا تهبط تهبط مباشرة تحت تحت الأنبوب هذيك تهبط فيه يبقى عليه تولي تلعب تلعب تلعب تلعب تولي تطلع يقول لي وصل بالحديد هذي هذي هبطها وخيطها وبسط بس تبقى يعني هذا وصل. والثرائب يعني عجيبة سبحان الله لما نذهب في تفسير هذه الآية في لسان واحد أربعين، ثرائب هو عظم الصدر، ما المرأة من جهة أقول تهمني كم نهضر أو جهة نفرها ما العظم تعزلها لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني شو كيف ما تروح ما من لهنا حتى نعرف أن الثاني سبحان الله بين الصدر والثرائب. ثم يقول الله: إنه على رجعه لقادر يوم تبلى الثرائب لا حول ولا قوة إلا بالله. لهذا لما يلتقي الماءان يكون يعني مدة 40 يوم، 40 يوم هما على شكل نطفة مخصبة. لما نقول ماء الرجل الناس يدنقوا هذا ماء الرجل بالكمية التي يعلمها الناس، فإنها بالكمية التي يعلمها بها الناس فيها 20 مليون إلى 25 مليون نطفة لا حول ولا قوة. وروح تحوصني هذه قد ناجحة واحدة بقية تدخل البول واحدة فقط 25 مليون حيوان منوي يجري داخل واحدة فقط يتخصب البول ذلك ومن هجي ويقدر من هجي توأم الله المستعان. حكمة ربانية لا إله إلا الله. أمر بسيط مرة في نسخة صغيرين صح هذا بكثبت عظمة الله عز وجل. احنا كفر هذا كما قال الشيخ البشير إبراهيم رحمة الله عليه في الآية القرآنية بلد طيب، قال بشير طيب بشير إبراهيم هكذا بلد طيب لكن رب غفور، لا لا لا قال لهم احنا شعب كفر رب غفور رب سبحانه وتعالى، قال لهم لكن نحن شعب كفور جهلين برب. حاجة بسيطة جدا نحن الله المستعان جهن يجيوا الحشر يسويش قدام الله عز وجل يسوي والد يكفر الأرض ويفعل متكرر لا حول ولا قوة وتجيروا له تجيروا له لا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله السلامة والعافية. هذا التكوين هذا بالإخصاب كذا يكون مدة 40 يوم، ثم بعد الإخصاب هذا يكون علاقة كذلك 40 يوم. علاقة هذه قطرة تعدم كيف لازم لو كانت تجرح وتجيح قطرة تعدم هنا قطرة دفر هذه مدة 40 يوم. البنادم في كل شهور زال مزاج التحشيش ومبداش وراح لنا ومبداش قطرة تعدم. شوفوا العبد ما كان إخواني في الله وذكى ولا راجل ولا رغين ولا يسب الضي ويسب أمه ويدفع للناس ويحذر عن الناس وكذا وكذا وكذا ويزيد يتعدى على الذات الإلهية سب الله عز وجل هو مثل وجه الله المستعان. ثم قال: ثم يكون مضغة بعد ذلك. العلاقة قلت تغيرنا فيها بالعلاقة كما نقول دودة العلاقة هذه ولا العلاج ولا كما نقولها بالذات العلاج تحت ما ترقبها ولا لكنا في العلاج يجب كذا ذلك حم مطلس ثم يكون مضغى مضغى هذا نفتك في الحم مضغى نحن نقول نشا نشاك على الحم ولا نشاك على الناس لا هل يحب يكون ابن آدم فكر شموك مدة 40 يوم احنا الله المستعان. قال ثم يكون علاقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك. قلنا في هذه الكلمة نتيجها اليوم نتازم اسمه نعتبر نعتبر بن آدم في بداية الخلقة يعني مازلنا ما كناش نتحرر مازلنا ما عرفناش نتحرر ولا نتحرر نهضر في الليلة الأولى تاعو اسمها نسمان جواتك مراحل مرحلة النطفة مرحلة العلقة ومرحلة المضغة. النطفة قلنا هي التقاء الآلين خلاص صلينا. العلقة هي بداية تشكل الدم خلاص تقحت وبدأ يخلق فيها الدم. والمضغة ترقي الحمل قد هكذا بداية تشكل بدينا لحم نقدر نحسوه نقدر نمسوه اسمكية في لحمة هكذا 40 يوم. هذه الأطوار مذكورة في كتاب الله عز وجل. أم بعد تولي خلق بأن يولي للآية الأخرى فكسونا العظام لهم بعد تولي تطور آخر بعد أن يقول إن شاء الله عز وجل خذوا فيه. هنا لو قلنا في حديث آخر في نفس الحديث بكلمات أخرى نجد كلمة التصوير والمتصور والله من أسماء الله عز وجل. لهذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم احنا نمد فوائد دون ان نتكلم بالدجال نمد فوائد من نواحي كل سؤال منها ان شاء الله. يقول اشد الناس عذابا يوم القيامه المصورون. هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هنا كلمه التصوير اختلف فيها العلماء يعني كلمه التصوير مش الانسان يجي يتكلم في التصوير التصوير التصوير في معنى الحديث حديث لا نقوله بالمقارنات بالشواهد لانه في حديث اخر يقول الله عز وجل للمصور احيي وفي روايه احيي ما خلقتم رب من هذا يرى المصور يقول فاخفي الرب. من هذا استنبط العلماء ان التصوير والمصور هو الله عز وجل ما فيش نقاش. هذا الحديث ماذا عليكم سمعتم هذا الحديث ماذا يقصد؟ يقصد الرجل المجسم يعني بقى يجيب علماء بقى يقول لك لو بدك تصوير صور فوتوغرافيه والفيديو كاين علماء فين يقول لك لا يقول لك لان امنا عائشه رضي الله عنها وارضاها كان عندها حصان مجنح مخدوم وهذا بالفعل يشبه الخلقه الفعليه فسمح لها النبي صلى الله عليه وسلم بالله تجيب حديث هذا من والحديث هذا من والحديث هذا من تجمعهم تفهم شيء المراد به المصور وشيء المراد بالتصوير. التصوير هنا التجسيم والتشكيل يعني هذا اللي يعني يخدموا به يجيب العجينه ولا يجيب التماثيل هذا يجيب هذا التماثيل هذا يخدموا به الدوز او البرخاص او الحجر هذا اشكاليه عظيمه جدا. هذا وكانه يعاند في الله عز وجل راح يقول لي ندى الرب سبحانه انا ثاني راح ندير واحد ربي يجي لي يوم ثاني يقول لك فين ربك؟ تخلق من انت فين ربك؟ بين رايك فين ربك؟ هو من فوق فين ربك؟ بين يتفرج؟ اما هذا التصوير فوتوغرافي الحدوثي على كل حال فاستاذ كذلك العلماء الجليل قالت هذا خلق موجود وخلق معدوم بقصرا نقولهم بعدا قال لك وهي اشعه محبوسه يعني لو كان كيجي هذا وشيخ صالح ولا شيخ ناقر او مصور هنا بنقول لك شكون هذا مباشره نقول شيخ صالح معلوم اما لو ان الانسان يريد الحاجه بدون نقول شكون هذا على بليش هذا هو الذي يقول الله عز وجل فيه خلقه. اما الشيخ صالح انسان معلوم هذا العلماء الذين يجوزون التصوير الفوتوغرافي يقول لك لا هذا عباره عن اشعه ضوئيه محبوسه. يعني كل الذين عرفوا بلي صالح، صالح هذا يكون هو بشر انسان مسلم ولد فلان ولد فلانه ونعرفوه كل شيء، هذا هو عبد الله عز وجل، هذا الانسان موجود. اما الخلقه الجديده هو اللي ربي يضحي هذا من بين كلمه. كذلك في الصور. حتى الصور اللي موجودة أهل العلم تكلموا بها قال لك الصور إن كانت الصورة مهانة ليش تخليها في الدار؟ فهمتوني؟ يعني الإنسان عنده تصوير مطيشة في الكتب مطيشة في الكتب غادي يلعبوا بها ولا قال لك ليش حاجة؟ قال أما إن كانت الصورة مكرمة أنا ما يدخلش ملك الإنسان ملك ما يدخلش الجو كبر الجو صار وبالتحديد صور ذوات الأرواح يعني انت تعلق شجره كانت تحت شجره ما فيش مشكله مره صور ذوات الارواح علماء قالوا الملائكه لا تدخلها لا تدخلها اذا كانت مكرمه بريح الحاضر سوف تدخل يسمع عليها الريحه على باب الحي بغيت انا تسمع عليها الريحه هي جبد مليون وزجمين وراح تبير هي ديك هي ديك هي ديك الخير اللي تدير لكل مش مع هذا السياق اللي تسمع عليها مش مع هذا نهار كان كنت ندير فيه الرب ونهار ما على ذيك الهدر فيها الله المستعان هذو اذا عادوا بصبر مهانين ومذلولين ومطايشين يجوز اما اذا عادوا بصبر عزاز ومعدينهم هذا اهل عند رساله لا يجوز كذلك للمخاض نلاحظوا في كل جزء من الزاد والبدر المخاض طاقية طاقية مصوتية بالفيل صوتية مصوتية كلها زورة المرء وكل عنا زور المرء فعنكم هذا العلم الكبير قد يشمل لأنها مهانة فمتاش اختارها هذه كلمة قيمة جدا من الناس ما يفكروش بهذه إذا كانت مهانة مش مشكلة عنده طاقة تعذار مصوتية الفوت عكس البرد الفوت مش مشكلة حلاقة كذلك الزورة يخمد جاية التي خمد جاية بمسك يقول لها وينها تعبدها يعبدوها يدير مهانة ما فيش مشكلة يعني الإنسان بطل يوشك يكون عنده شدة يروح زورة المرأة ونتحرك هنا مجوز ما دامها الزورة مهانة وانا نعبد فيها مش مشكلة أما لا أبنى عندها ومديرها ومديرها هنا الشيء كذلك الكتاب الله عز وجل حتى القرآن نحن ندين دين الحق هما صحيحين يا جماعة ما صحيحين حظها في قلوبنا ايش نعلقها في الحيوان تدخل الصلاة الله بيت مدفوف تجاني كتبا من لا إله إلا الله يجابتها محمد رسول الله العلماء قال لك ما يجوزش حرام قال لك تضمر واحدة منهم هذا إذا قلت لك تضاف عليك حبيت تعلقهم ويجيب يجيب من الزيت كله بيجي قدر الله المستعان لا إلا إمام كان قلبهم قلبهم بيجي يحي واحد هذا إذا كنت راسك قلت أنا أعلق الكادر كادر هذا في القرآن وفي الأحاديث احفظهم وطبقهم مش قوة علقه في الحي وإذا علقت في الحي علق آية قرآنية والله علق لا إله إلا الله محمد رسول الله بنفس الكلمة أما بدك تقول أن كابر لا إله إلا الله وقال له كابر محمد صلى الله عليه وسلم قلت يجوز قلت له بالبعض أضمر واحد والله حفظ واحد ولا طلع له وكلام الله يعلى ولا يعلى عليه ولقد الله يعلى ولا يعلى عليه لذلك الكتابات هذه معلق القرآن معلق هذا دين واضح إخواني في الله احنا القرآن هذا شفاء لنا في الصدور نقرأه نعبد به ربي أما نديره في الكتابة ونعبده نجد شخصوني في الله ولو كلام ربي خلينا من الكتابة له الكتابة له حديث والحرب القرآن تكتبه تعلق وجماعة في كلام استثنى أهل العلم أما تكتب قرآن واضح معلوم ديره بوقع وبعد الوقت اللي تتحدث في الكتابة تتحدث في الكتابة لما هذا قرأت قصدي جوزاء أهل أما ديره لحميك وديره بديره فرحاني الله عز وجل لو لم ضرك ربي ضرك ولو الله مولي نفعك ربي والله مضرك عبد حتى لا نطيب لهذا فإن الله عز وجل يقول في آية أخرى هو الله الخالق البارئ المصور اجتمعوا هذا آية فذكر الله خالق بارئ المصور يرجعون لمن يرجعون إلى لفظ الجلالة الله أعظم هو الخالق البارئ المصور يعني كيف الزول خلف أسطر هذا الحديث الله الخالق البارئ المصور لكن أنا الله المستعان هنا قيل 30 يوما 40 40 40 لما يقول أنه خالق قال ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه فينفخ فيه الروح يرسل الله عز وجل ليؤمر الملك وليس جبريل ليس جبريل ملك آخر يأمره بأن يأتي فينفخ الروح ينفخ فيه الروح كيف احنا نقول كثير كان نطفة وبعد يقول لك راسي دم وبعد يقول لك راسي دم كيف ينفخ فيه الروح هذه من الأمور الغيب كيف ما بيجي يقول لك وجهك ينفخ ولا وخفت وكذا تحلل بيحلل المرض أمور غيب سمعنا احنا ما عندناش ما نقدرش نسمع أمور ربي هذه مثال كما سيدة مريم رضي الله عنها وارضاها رضي الله عنها لأنها كان العلماء اللي قالوا مريم العذراء مريم هذه أم عيسى كان اللي قالوا نبيا استاذيه العلماء وإن كان هو نبي قال لا نبي بعد لا نبي هنا لفظ جنسي يدخل فيه ذكر وأنثى كما جاءت واحدة بعد النبي قالت من هي النبية واحد مستعان هذه بعد مسيلمة ومن بعد اعتبرها مسيلمة ويا روح من زوجي في نبي الإنسان ونبي الدرجة لا حول ولا قوة إلا بالله هذه مريم من قيمتها ومن نبلها وأثرتها مش الزوجة وما ضمنش وما قلت حتى راجل ها كان يصور مقوم لكن الله عز وجل ينفخ فيها وزيد عندها عيسى وحمد فيه زيد كذا ما نقوله مثل ما نقول هذا الحديث ربي من علمه يرسل ملك الروح يجي ينفخ هنا لسه طيبة لما بعض المشايخ واللي قلتها انا من قبل ولست شيخا يعني لا علاقة على كل حال بعض المشايخ يقول لما يكون الصبي في كرش امه 40 يوم يجي ملك ينفخ نعم هذا كلام صحيح وبعض الناس يقول لك لا نهار يكمل 120 يوم يجي ينفخ كذلك كلام صحيح كلام الرجل الاولي يؤخذ على على على على زمن على زمن المضغه يعني نهار يكون مضغه طرف الحمل 40 يوم في طرف الحمل يجي الملك ينفخ فيه الروح هذا في الكلام العام وكان يقول لك 120 يوم كلام صحيح كيقول 120 يوم يعني انا جمعنا 40 يوم تاع النطفه و40 يوم تاع العلقه و40 يوم تاع النطفه وكنقولوا لما يكون الصبي 40 يوم في كرش امه 40 يوم رانا نقصوا على فتره المضغه فقط رانا نقصوا على 40 يوم الاخر فياتي ملك ينفخ فيه الروح ينفخ فيه الروح يعني بالدرجه تاعنا يقول لي يقول لك خلاص ولا خلقا وجد جاي الدنيا مخلوق ويتنفس قلبه ينبض وقت أنا شو صار زج نعم ويؤمر بأربع كلمات يؤمر الله عز وجل يأمر الملك الملك بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد يعني الملك بعد ما ينفخ الروح يكتب له اربع حوايج يكتبهم يقول له تعبد الله وحنا لنا في رامي جريد يكتب له كل شيء لعل ان سنة ويعلمنا يكتب له العمل تاعه الغنى تاعه الفخر تاعه الشقاوة تاعه والله تعالى تاعه